انا معدي على طريق زراعي لقيت راجل عنده اربع قراريط منافع يا ريت مرت. انا يا ولقيت اعيان البلد قاعدين قدام العشه لا عنده شقه في صملوط ولا عماره شرق البحر غير اربع قراريط على جنب الطريق ذرحهم وعامل فيهم عش. اعيان البلد قاعدين قدام العشه عايزين يناسبوه وهو مش راضي فعم اسال عم اقول يعني انتوا مش راضي يناسبكم وانتوا اعيان البلد طب جايين تناسبوا الراجل الفجر ده ليه ده راجل ما عندوش قالوا بس راجل حلو هو راجل ما عندوش بس الفجر ما يعيبش قلت يمكن بنته جميله ندم على البت طلعت من جوه لقيتها غامقه خالص امها طالعه وراها زيد عنها شبريك طب يا عم بنتك مش جميله قال اصل امها نظيفه من عيله نظيفه امها انا قبل ما اخلف البنت نجيت الام قلت راجل راجل وخلي بالك اللي فجر فجر واللي مين يعني قال له عدينا اعور قال له روح يا ريس سنة هواء راجل فقير قوي راجل فقير قوي عشان يتغلى وبنته مش جميلة بس علشان نظفت الأم يتغلى أصله دور على الأرض قبل ما يبطر الغد وقبل ما تخطب البنت شوف الام قبليها واسال على الجار بحري وجبليها وزماله العايقه بتبقى الام قبليها راجل يشرف بلد وراجل يوطيها بس الخليفة الندامة بتجيب العار لأهليها تزويد على الطلب ومن الاول بص عليه برضو تزويد على الطلب فراري وابو حسين وابو عجيب ومطاي وعبد النبي ناس كلها لدى العسل سرارية وهذا بالسرارية ناس المحترمة ابو عجيب ابو حسيب ناس لدى العسل وارجع لورا شوي راجل فقير قوي عشان يتغلى وبنته مش جميلة ولا بيضة بس علشان نظفت الأم يتغلى أصله دور على الأرض قبل ما يبطر الغلى قبل ما تخطب البنت شوف الام قبليها واسأل على الجار بحري وقبليها وزمالة البنت تبقى الام قبليها واللي يضحك نبرة لاخوه لازم يقع فيها راجل يشرف محافظة وراجل يوطيها بس الخليفة الندمة بتجيب العار لأهاليها سمرة اقعد مع الراجل اللي له في الكلام سمرة ما تقعدش مع الراجل اللي في اقعد مع الراجل اللي له في الكلام سمرة شجره حبيبه عم تطرح كل عام ثمره وخد خفيفه الدم ان شاء الله تكون ثمره وما دام القلب حب لا تكون بيضه ولا صمره ارجع واقول حبه وما دام تريد الجميل انت الجميل حبه وقبل ما تدفع المهر لازم تفرز حبه اللي باح حرام في السوق كسرونه في البلد حبه وتاجر الحلو من حقه يتغلى طلب عم عز وتاجر الحلو من حقه يتغلى يا صاحبي روح الله يجدي قلبي وربي يجيب عليك سلمت عم بالله سلمت عمري بالله فيك ربك يغفر ولا بيبان يا صاحبي روح الله يجازيك قلبي وربي غضب عليك سلمت امر لربنا فيك ربك ما يغفل ولا بينا حبيب وحضرة النبي يحيينا بسافة حلوة يا صاحبي روح الله يجازيك قلبي وربي غضب عليك سلمت امري لله فيك ربك جايك كان وانا بينا يا الله بقى ابعد عني يا صاحبي لا ابوك ولا يكتب ضيعنا ما حاجة مني انت علي ولا الايام يا صاحبي روح الله يجازيك قلبي وربي غضب عليك سلمك امري لله فيك ربك ما يغفل ولا بينا ولاد عبيد ابو فرج الله واللي يحب رسول الله يرفع ايده لفوق اللي يحب حضرة النبي يحيينا اهو ولاد عبيد ابو فرج الله والسرارية بشواش السرارية وعم على ابو علواس عايز اقول استراري انا عايز اقول استراري يا حيو انا عايز بس ابو قصر انا عايز بس ابو شوال انا عايز بس ابو عيوات انا عايز بس ابو الفار انا عايز اقول ابو حسيبه ولا صبر ما وعدت ولا صبر كل حاجة علي ولا انسى عاشور ابو ربه ولا صبر ابو العريس ولا صبر ابو شوال ولا صبر ابو عدوان ولا انساش استراري ولا صبر ابو حسيبك ولا انساش الشاكر ولا صبر عبد النبي ولا صبر ضرب عبادك ولا صبر ابو عدوان ولا انساش الحج هاشم